أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا إذ نادى ربك موسى قَالَ رَبُّ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء موسى